أن يجعل المصلي يده في قاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئ. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ثم ذكر رواية عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود النصارى لا يسبغون فخالفوهم، إن اليهود النصارى لا يسبغون فخالفوهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن جندب ابن عبد الله قال عن الحسن قال: حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل بجرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. هذه جملة من المرويات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ما ذكر عن بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام، أي يعقوب عليه السلام. وأيضا وردت الآيات لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء في سورة مريم، اختتمت هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولى الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن ربعي ابن حراش رضي الله عنه قال: قال عقبة بن عمرو الحذيفة، عقبة بن عمرو اللي هو أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول. يبقى بيسأل عن أحاديث، هي أحاديث الفتن التي سمعها ابن مسعود حذيفة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يعني ما من نبي من نوح عليه السلام، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وكان ينذر قومه الدجال، وهو شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التشهد الأخير وقبل التسليم كان يتعوذ من أربع، وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا من هذه الأربع. كان يقول لهم تعوذوا من عذاب جهنم، فيقولون نعوذ بالله من عذاب جهنم، تعوذوا من فتنة القبر، فكان يقولون نعوذ بالله من فتنة القبر، تعوذوا من فتنة المحيا والممات، كان يقولون نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا من فتنة المسيح الدجال، فكان يقولون نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وهذه الأربعة التي كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بعد التشهد وقبل التسليم، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأربعة. يبقى كان يتعوذ من عذاب جهنم، يتعوذ من فتنة القبر، يتعوذ من فتنة المحيا والممات، يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. هذا شر غائب ينتظر كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية كما بيذكر إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في شأن الدجال أوصافا لم يصف أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه يقينا خارج في هذه الأمة، فوصل لنا أوصافا زائدة ما وصفها نبي قبله إلى أمته، فلذلك قال أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وأن ربكم ليس بأعور. قلنا الكلام ده لأن الدجال هيدعي الإلهية، هيدعي الإلهية، يبقى الإنسان لما يكون له معرفة بصفات الرب سبحانه وتعالى فلا يدخل عليه ذلك الأمر، لا يدخل عليه. فإن ادعى الدجال أنه الإله فلا يصدق عند من كان ثابتا في أسماء الله عز وجل وصفاته، اللي هو ليه معرفة فعلا وثيقة بصفات الرب سبحانه وتعالى. لكن طوائف كثيرة جدا هتتبع الدجال، طب كيف تتبعه؟ كيف تتبعه؟ يبقى ده كنتيجة لبعد هؤلاء عن معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى ومعرفتهم أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة جاءت وقالت أن الدجال لما يأتي في نهاية الزمان معه ماء ونار، ثم فصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد حقيقتها، يبقى ده الظاهر كده هي نار بتتأجد لكن في الحقيقة هي ماء بارد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، يعني اللي هيشوفه كده رأي العين ماء بارد، وبالتالي الإنسان لما يصاب العطش ماذا يفعل؟ يبقى يحاول يغرف من ذلك الماء البارد، انتبه، قال أنا انتبه، فهذه ليس بماء بارد ولكنها نار تحرق كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لنا ماذا نصنع، قال فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. ماذا نصنع؟ يبقى قال فمن أدرك منكم، يبقى هذه الفتنة واحد ينتبه ويوطن نفسه، يعني لا تقول مثلا دي لسه فتنة احنا فين ويا فين، يعني دي فين ده احنا يعني ليس بيننا وبينها يعني نقول إلا فترة زمنية طويلة. كان يستشعر الإنسان بذلك، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون وكأن الدجال يخرج من طائفة النخل، يبقى من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنته ومن كثرة ما كان يتكلم عن الدجال يظنون أنه خارج من طائفة النخل، يبقى يتوقعون ذلك. نعم، وانت كمسلم تتوقع، وانا خذوا حذركم، هاخد حذر ازاي؟ يبقى لو الإنسان كده تخيل ان لسه بينه وبين الدجال وخروج الدجال فترة زمنية طويلة، فعلى ذلك لا يركب الاستعداد في داخل هذا الإنسان، لكن مطلوب أن أنا أركب هذا الاستعداد في داخلي، وخذوا حذركم وكأنه خارج فينا، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يبقى كيف يكون الاستعداد؟ وبالتالي يبقى المراجعة الدائمة كده المتواصلة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لم يكن الأمر إلينا، يعني ماذا نصنع؟ لم يقل لنا يعني اصنعوا ما شئتم، ولكن قال لو أدركتم ذلك ماذا تفعلون؟ يبقى حتى نقول العلاج ازاي والنجاة ازاي، يبقى لم يتركها لنا صلى الله عليه وسلم، ولكن بيّن لنا كيف ننجو، ما كيف النجاة، ما النجاة، فبيّن لنا أن النجاة في اتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركنا الدجال وكان معه ذلك وابتلينا بذلك ماذا نصنع؟ أقول لك نصنع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه كده، يبقى ما أراه نار تحرق هي في الحقيقة هي ماء بارد، ماء عذب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا إذا الإنسان ابتلي بذلك قال فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب من النهر الذي يناره نارا فإنه ماء بارد. يعني حتى وصف لنا، لأن لما بنرى دي نار يبقى مش هيبقى عند الإنسان الجرأة والشجاعة أنه يقدم عليها لأنها نار، ومعروف النار دي تحرق أساسا، يبقى احنا عارفين هذه خواص النار، فيبقى الإنسان ما عندوش جرأة كده للإقدام على هذا الأمر. طب ماذا نصنع؟ قال فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه، يبقى بتغمض عينه وتطأطئ الرأس ولتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. يعني حتى بيراعي طبائع الإنسان، ده أمر طبعي. أو لو لاحظ يشوف النار مهما كان، يعني مهما تأتيك المسألة إن دي يعني هي ليست بنار، لكن برضك هنا هيبقى في نوع من أنواع الابتعاد عنها، لأن النار محرقة. يعني النار وأنا شايف نار أساسا يعني، طب يبقى كيف حنمضي ذلك الأمر؟ إذا يعني إذا ابتلى الإنسان يبقى يغمض عينيه وتطأطئ الرأس، قال وليشرب النهر الذي يراه نارا فإنه باء بارد. وقال حذيفة رضي الله عنه وسمعت يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، يبقى أتاه ملك الموت لقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى ده ملك الموت وظيفته وقبض الأرواح بأمر من رب سبحانه وتعالى. فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم، يعني ما عملش خير خالص يعني. وقيل انظر كده، فقال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. ده كان يعني اللي بيفعله، العمل الوحيد اللي هو كان يفعله، فأدخله الله الجنة. فأدخله الله الجنة، هو كان يتجاوز عن المعسر يبقى يضع عنه، وكان أيضا بينذر الموسر. يعني الموسر حتى يعني هو كان عنده حسن قضاء، حسن قضاء يبقى بيطلب ذلك الحق بلين وبرفق حتى مع الموسر، وكان ينذر الموسر ويتجاوز عن المعسر. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، يعني باب، هذا باب من أبوابه، باب من أبواب الخير. فهذا رجل يعني لما قيل له هل عملت من خير قال ما أعلم، يعني ما يعرفش عن نفسه أنه يعني فعل يعني خير. قال انظر، طب شوف كده يفتش. قال ما أعلم شيء غير أني كنت أبيع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. يعني حتى طلبوا للحق من الموسر يعني كان بلين وبرفق. طب المعسر فكان يتجاوز يضع عنه الدين، يعني يضع عنه الدين، فلذلك قال فأدخله الله الجنة. وده العمل اللي هو أدخله الجنة لأنه لم يعمل خيرا قط كما بيّنت الرواية. هو قال ذلك حتى لما قيل له انظر، طب ما فيش غير هذا العمل اللي هو فعله بس ليه في مسألة الديون، فأدخله الله عز وجل الجنة. فعلا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لازم يكون في يقين داخل الإنسان. عشان كده يبقى الرواية دي رواية لو فعلها الإنسان في واقع حياته الأمر يختلف. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكلام مطلق، يعني كربة لازم تكون حاجة ضخمة جدا، أبدا أي كربة من كرب الدنيا. يبقى ده إنسان مكروب، ممكن يكون مكروب من شيء بسيط أنت تراه بسيطا، ولكن هو سبب لذلك رجل هم وغم وحزن وكرب شديد جدا وضيق شديد جدا في حياته وكان يتألم من ذلك الأمر. يبقى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وشتان بين الأمرين، هذه كربة دي كربة بس شتان بين الأمرين، شتان بين كرب الدنيا وكرب الآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، باب، هذا باب. والله تعالى حي ستير يحب الستر، الله تعالى حي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى كما يحب سبحانه وتعالى هو عفو ويحب العفو سبحانه وتعالى. يبقى دي أبواب كلها يعني أبواب. وفي بعض الأحيان الإنسان هو المتسبب في غلق الباب على نفسه باب الرحمات يعني بيغلق باب الرحمات على نفسه. دي أبواب كلها باب رحمات لكن قد لا ينتبه الإنسان ما مش منشغل غير منشغل لكن لما ده باب إلزم هذا الباب إلزم هذا الباب. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. استحضر الكلام ده. والله عز وجل حي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى فيحب ذلك من عبده يبقى الستر. ومن يسر معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يعني حتى الجزاء مش المقابل هيبقى في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط ده في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قلنا رواية لو فعل الإنسان هذه رواية في واقع حياته كل دي أبواب يعني أبواب يستجلب من خلالها الخير ويستجلب من خلالها رحمات الرب سبحانه وتعالى. قال فيدخله الله الجنة. قال وسمعت يقول إن رجلا حضره الموت فلما يسمع الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت العظم فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوه فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. خوف من رب سبحانه وتعالى لم يعمل خيرا ولكن هذا خوف تمكن من قلبي خوفا من من خوفا من رب سبحانه وتعالى أي خوفا من عذاب الله عز وجل. ممكن الدنيا كده بتأخذ الإنسان وينسى ويغفل لكن ده لما يأسن الحياة خلاص أوشك على الموت تتوقع أنه يعني هيفارق الحياة. قال لأهل هذه الوصية إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي خلصت إلى عظمي فامتحشت. يبقى هنا العظام بقى خلاص ده اللحم اتاكل والعظام امتحشت فخذوها فاطحنوها يعني تسير كالتراب ثم انظروا يوما راحا يوم شديد الرياح فذروه في اليم ففعلوا فجمعوا الله فقال إن فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. يبقى ده عمل قلب يبقى ده عمل قلب الخوف من الله عز وجل ده عمل قلبي. والرواية قال وقال عقبة بن عمرو وأنا سمعت يقول ذاك وكان نباشا الرجل ده كان بيقوم بنبش القبور وكان نباشا. وهذه رواية رجل من بني إسرائيل كان ينبش القبور يبقى كان بينبش القبور يبقى لا يجعل هذه الحرمة للأموات ولكن مع ذلك ترى أن ذلك رجل يعني ما طلب هذه الوصية من أهله إلا خوفهم رب سبحانه وتعالى خوف من عذاب ربي سبحانه وتعالى. قال فغفر الله له. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة على وجهه. يبقى لما كان على يعني مشارف الموت صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض في نهاية حياته فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة على وجهه فإذا اغتم كشفاء عن وجهه. قال وكذلك لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما صنعوا. يبقى على أساس أن لا نفعل به كما فعلت اليهود النصارى بأنبيائهم إذا مات فيهم الرجل الصالح يبقى بنوا على قبره بنوا على قبره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى. إيه السبب ما هو السبب الذي من خلاله كانت تلك اللعنات التي تصب على اليهود النصارى. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره يحذروا ما صنعوا. يبقى يحذر من هذا الصنيع يعني لا تصنعوا معي كما صنعت بنو إسرائيل مع أنبيائهم إذا أو مع صالحهم إذا ماتوا. يحذر من هذا الصنيع يحذر من هذا الصنيع. ثم ذكر رواية عن أبي حازم رحمه الله قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يبقى الكلام أيضا ما زال عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، يذكرهم بيعقوب عليه السلام: يا أبناء العبد الصالح، يا بني إسرائيل أي يا أبناء العبد الصالح. قلنا عشان بعث الهمم لاستقبال، وأيضا رؤية الإنسان لما كان عليه الآباء من الصلاح والاستقامة على أمر الله تعالى، كما ينادي علينا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، لأن ده موجب الإيمان، مقتضى الإيمان أنك أنت تستمع وتستجيب. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده الإيمان، لما يبعث الإيمان داخل النفس على ذلك بيستقيم الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده بيستقبل الآيات والخطاب ثم يمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. إن كان أمر بيمتثل ذلك الأمر، إن كان نهي وتحذير كان بيبتعد عن هذه المناهي وتلك التحذيرات. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى بينادي نداء بهذا النداء بتتحرك بواعث الإيمان داخل النفس، فبيستجيب الإنسان أولا أن يستجيب. يا بني إسرائيل، يذكرهم يا أبناء العبد الصالح، فهم أولى أن يستجيبوا ويمتثلوا وينصتوا ويستمعوا إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفاه نبي. ولذلك جملة كبيرة جدا من الأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل، نبي من بعد نبي، يعني نبي من بعد نبي. فهذه الأمة عولجت بالعديد من الأنبياء، ومع ذلك اعتدوا على جانب الأنبياء وقاموا بقتلهم، وقتلهم الأنبياء. يبقى كانوا ينقضون المواثيق ويقتلون الأنبياء وينحرفون عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يبقى إذا ظهر فيهم فساد بعث الله عز وجل نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل يعني ما غيروا أو بدلوا من أحكام التوراة. وكلما هلك نبي خلفه نبي، يبقى لذلك وقتلهم الأنبياء. يبقى العديد من الأنبياء أرسلوا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. وطبعا موسى عليه السلام أرسل إلى هؤلاء. قال: وسيكون خلفاء فيكثرون. فقالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول. يبقى بيعة الخليفة الأول لو عقدت له الخلافة، فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن دي بتبقى أكبر فتنة، خلو الزمان من الخليفة فتنة عظيمة جدا، هذه فتنة عظيمة جدا. وكذلك أيضا إن تمت البيعة للخليفة الأول فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الثاني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده يحدث فتنة انقسام في الأمة، يحدث انقسام وفتنة عظيمة جدا في الأمة، وقد يؤدي ذلك إلى إراقة العديد من الدماء. أعطوهم حقهم، هذا حقه، حق الإمام هو أن تقوم بنصرته وله السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، عما استرعاه، تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الذي لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من بعد أثر فما تأمرنا نفعل. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم، ما بيضيعش، يعني فيش حاجة هتضيع، ما فيش حق هيضيع. يبقى أنت بس أدي الواجب عليه، يبقى تبرأ الذمة، وأما ما لك فلن يضيع أبدا، لن يضيع. يبقى لك ذلك الحق، إن لم توفى ذلك الحق في الدنيا فهو حتوفى ذلك الحق في الآخر. لذلك قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان دائب الصحابة رضع، يعني كانوا يسألون في المسائل التي تشكل عليه دائما كده: فما تأمرنا أن نصنع؟ كما هنا قالوا فما تأمرنا، يعني هو الصحابة ما كانش تقف كده سيكون خلفاء فيكثرون، خلاص يقف عند الرواية دي، ده السقف بتاعهم أبدا. فما تأمرنا، ماذا نصنع، كيف نصنع، كيف يكون التصرف، يبقى عشان لما يتصرفون تصرفون تصرفا شرعيا مشروعا يبقى فيش انحراف، وإلا هم لا يعتمدون على النتاج العقلي في هذه المسائل. ليه؟ احنا نسأل فكيف يكون الحل؟ لذلك قال ستكون من بعد أسرى. قالوا فما تأمرنا أن نصنع؟ ماذا نصنع؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم. قال كيف أنتم إذا أمر عليكم خلفاء أو أمراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ كيف أنتم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ فما تأمرنا أن نصنع؟ قال صلوا الصلاة ولقتها، فإذا أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى بيّن لنا، وده كان حال الصحابة دايما رضي الله عنه، حال الصحابة فما تأمرنا، هو ده أقصر الطرق. شوف بس توجيهات الكتاب والسنة واصنع ذلك، لا تعتمد على الآراء. إمتى نعتمد على الرأي؟ الرأي ده عشان إعمال العقل في كيفية التطبيق والتنفيذ، أو إعمال العقل فيما لا يكون فيه نص من النصوص، لكن لو جاء النص فعلى ذلك نتبع هذا النص، ويقينا أن النص يأخذ بهذه الإنسان إلى النجاة. فلذلك قال كيف أنعم وقد التقى مصاحب القرن القرن وحنى جبهة أصغى بسمع ينتظر متى يؤمر. قالوا فما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكل. يعني في كل المسائل تجد أن الصحابة رضي الله عنهم يطرحون ذلك، فما تأمرنا نصنع؟ كيف يكون التصرف؟ وده الإنسان اللي هو على المنهج، هو ده المنهج أساسا. يعني أنا أبحث بعيد عن المنهج إزاي؟ يعني لو في مأزق أو يعني كرب أو غير ذلك، كيف نبحث عن الخروج من هذا المأزق بعيدا عن الكتاب والسنة، بعيدا عن الكتاب والسنة؟ يبقى في أزمة، في مأزق، ارجع جدا دائما للكتاب والسنة، هتجد الإشارات وأيضا الدلالات من كتاب ربكم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حتى احنا في حديثة الإفك، حديثة الإفك، يبقى دي أزمة، دي أزمة قضية رأي عام، يعني دي أزمة عظيمة جدا، وهذه الأزمة انشغلت بها الأمة، يعني انشغلت بها الأمة حديثة الإفك. طب يا ترى كان المخرج منها ازاي؟ كان المفترض نعمل ايه؟ ويكون المخرج ازاي؟ كيف يتم تقييم الامر؟ كل ده يعني في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، يعني كل ده واقع ازاي في الخطا عشان ما نعرفش فيه. طب احنا كنا تقييم الامر ده يكون ازاي؟ المخرج ازاي؟ كان ايه المطلوب لما استمع الى ذلك الخبر؟ طب كيف نصنع؟ يبقى ده مش الخبر الاول فقط، هو ده الخبر مش الاول والاخير فقط، ده هو الخبر الاول، ولكن دي اخبار كثيره جدا. الافك ازاي نتعامل معاه؟ البوتان نتعامل معاه ازاي؟ يعني كيف يتم تقييم الامور؟ كل ده اساسا ايه يعني موجود. فالمخرج منه ازاي؟ يعني لو انا هنبدا ابحث عن مخرج بعيد عن كتاب السنه يضل الانسان، يضل. ما احنا رايناه لو اتبع يعني بصره هلك الانسان، هلك. ده هنراها ايه؟ قال ماء بارد، لكن هو في حقيقته نار تحرق، واللي احنا نار تحرق ايه؟ نراه بعيوننا، لكن هو في حقيقته ماء عذب، ماء بارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده اي ازمه، اي ازمه، اي قضيه من قضايا، ارجع كده دايما الى الكتاب والسنه، ارجع الى الكتاب والسنه. يعني زي ما احنا بنستمع ان البعض بيطعن ازاي في النصوص، وبيطعن ازاي في الصحابه، وبيطعن ازاي في البخاري، ويطعن ازاي في مسلم. يعني فالبعض يتعجب، ما هو لو انت رجعت للقران يعني تقول صدق الله على طول، فعلا انها السنن. ارجع كده الى القران، ارجع كده هتجد ان هذا هو شان المنافقين، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقولوا معهم. يا نسمع الكلام ده حتروا، تروا ذلك الكلام، هو ده شأن المنافق. أما لو منافق يبقى إزاي يعني؟ يعني منافق يبقى إزاي؟ هو هيبدأ يطعن كده، هو ده الطعن، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وادي الخوض في الايات. طب احنا نصنع ازاي؟ يعني ماذا نصنع لما نسمع الخوض في الايات؟ يعني كيف نصنع وكيف يكون التصرف؟ ما هو الايات موجوده اهي، الايات موجوده معانا، بس احنا دايما ما بنعرفش ننزل الاحداث والوقائع على القران. فكل دي أحداث متكررة، إن كانت في صور مختلفة لكن كلها أحداث متكررة، أحداث متكررة. والمنافق شغلة المنافق إيه يعني؟ شغلته إيه يعني؟ أنت تتعجب، طب إزاي؟ ما هو في النفاق أهو، وربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عن النفاق، والله عز وجل وصف لنا تصرفات المنافقين، وإن تصرف المنافق ده مش معاك، ده هو مع النصوص، مع المنهج ذاته، مع الكتاب والسنة. يعني ده كلام صريح أهو، كلام صريح. هذه الاستهزاء بالآيات والكفر بالآيات وبالنصوص وغير ذلك، يعني ماذا نصنع؟ قال لنا رب سبحانه وتعالى نصنع كذا وكذا. إزاي نستقبل الخبر؟ وإزاي أيضا يعني نميت الخبر؟ طبعا هنا مش بعدم الكلام الكثير فيه، ولكن رد العلماء هيكفي، قلنا عشان حفاظ على العامة، ولكن في الحقيقة كده تقول إنها السنن، إنها السنن. بس ارجع كده للكتاب ونستخرج منه فعلا يعني تشخيص الواقع ده ازاي، وكذلك ايه المطلوب مني اعمله، ما هو المطلوب. يبقى كل ده يعني موجود في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، كل ده موجود. بس ساعات الانسان لما بعد عن النصوص وعدم استصحاب النصوص بيبقى يعني بيتعجب من ذلك الامر. لا، لا تتعجب، ده سنن كونيه. لذلك يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. العاقبة المتقين دائما، بس دي سنة كونية. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى إزاي يتهمونها بالجنون؟ كيف يتهمونها بالجنون؟ ارجع للسنة كده، وهذه الآيات بتقولها، ما فيش رسول أرسل إلى قومه إلا واتهموه بذلك الاتهام. وهذه فرعون يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بيتكلم على موسى عليه السلام. طب إيه مجنون ليه؟ وساعات الناس تاخد الوصف كده وخلاص. طب ليه؟ إيه الحيثيات؟ وصفته بهذا الوصف، إيه الحيثيات التي خلاله وصفه بذلك الوصف؟ لكن ساعات الإنسان لا يفكر، يعني ساعات الإنسان لا يفكر. فارجع دايما كده للكتاب والسنة، هتجد فيها توصيف تام وتشخيص تام للوقائع والأحداث وهذه الأدواء، مش فقط كده، وكذلك العلاج. يعني كيف تتصرف؟ يبقى أنت تتصرف تصرف العبد، كيف تصرف ذلك العبد؟ يبقى ارجع كده، الله عز وجل قال لنا أن نفعل كذا وكذا إذا استمعنا إلى هؤلاء عندما يعيبون أو يتكلمون ويطعنون في هذا المنهى. قال فوا بعيد الأول في الأول أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعونا سننا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، وده على سبيل الجزم. قال اتبعونا سننا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو سلكوا دحر ضب لا سلكتموه. وحر الضب ده بيبقى ضيق جدا، يعني لو كان يعني ايه يعني فتحة ضيقة جدا، يعني هناك من يسلك مسلك هؤلاء. وقد كان، وده ورد على سبيل الجزم، لا تتبعون سنة كان قبلك، يعني هذا أمر جزمي حادث لا محالة. لذلك ده أقابل هذه الرواية ازاي؟ بالخوف الشديد جدا، يخشى الإنسان على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا حادث واقع في هذه الأمة. لتتبعن سنة من كان قبلكم، ده إيه؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر رب لا سلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني بيتكلم على دول نحن نتبع مسلك كما سلكوا كده وانحرفوا. قال فمن، يعني ليس المرض إلا هؤلاء، إن لم يكن هؤلاء فمن، فمن غير هؤلاء؟ يبقى عشان كده إحنا لما بنيجي نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني إحنا بنطلب ربنا سبحانه وتعالى أن يبين لنا سبيل هؤلاء، سبيل انحرافهم ليه؟ طب ليه أنت عايز سبيل انحرافهم؟ ثقافة كده وتاريخ؟ لا، عشان أحضر ذلك. وكذلك نوصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا وفصل لنا الآيات كيف سلك هؤلاء المسلك، ازاي وقعوا وقعوا في ذلك المسلك. لذلك لما قالوا الصحابة أو البعض كده حدثاء يعني كانوا حدثاء بكفر ودخلوا الإسلام قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر أنها السنة. قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى. الآيات حضرة، الآيات حضرة. هنقوله ده ما يجوز، ده شرك بالله، لكن كانت الإجابة إزاي؟ الله أكبر أنها السنة. قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يبقى القرآن بيقول هي دي السنن، ما هو السنن. قال تعالى السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، يعني نفس ما سلكوا نفس المسالك. امال احنا بنقول ليه دين الصراط المستقيم ونحدد صراط الذين عملت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين؟ ادي اليهود النصارى ضلوا، وادي ايه المغضوب عليهم؟ ادي اليهود هم وادي النصارى ضلوا. فالله عز وجل بين وضح. طب ليه كل ده؟ كل التوضيح ده ليه؟ عشان انا احذر. ده انا اللي بطلب كالمطلب، يعني تطلب المطلب مش مستوعبه، يبقى لازم يكون عندنا استيعاب. انا بطلب ذلك المطلب حتى لا اسلك طريق اهل الانحراف، وبطلب المطلب ده عشان انا ارى كده طريق اهل الاستقامه واسلك ذلك الطريق ولا انحرف. يعني طريق موصل للجنه والطريق الاخر يوصل الى النار. اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. لكن انظر بقى، يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة المسألة مباشرة كده، يعني كان ممكن يجعل لنا ذات أنواط كانوا لهم ذات أنواط. قولوا هذا خطأ، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله. لا، قلتم كما قال بني إسرائيل. استصحب بقى سننا، يعني نفس الكلام بيتقال عني. طبعا الرسالة بين واضحة، يبقى لما يكونش الإنسان وضع لها تصور صحيح ممكن يقع، لأن حصل انعزال أو فصل كده، انفصام ما بين إحنا نقرأ من نصوص الكتاب والسنة وبين الواقع بتاعنا. مفترض ما يبقاش في انفصام. الواقع بتاعنا ده هو يعني هي إحنا بنراه من خلال النصوص. أنا أرى الواقع بتاعي ده من خلال النصوص. فيدول قالوا كذا أو طعنوا في كذا، يعني ده سنة كونية. يبقى نعرف ذلك الأمر، يعني نعرف هذا الأمر. لما البعض كده يخرج ويقول أنتم أضياف لستم بأهل هذه البلدة، يعني طب البعض يقابل هذا نقول الله أكبر أنها السنة. فقال الذين كفروا رسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كلام صريح، يعني انظر كده الآية لما نجي نستوعبوها كده. وقال الذين كفروا رسولهم لنخرجنكم من أرضنا، نسبوا الأرض إليهم هم. طب الرسل دول كانوا منهم أساسا، وارسلنا من رسول الى بلسان قومه والى عاد اخاهم هودا. لكن هم قابلوا ازاي؟ كان اللي دخل الاسلام ده يبقى نزعت منه الجنسيه، ليس له حق في الارض، هو مش من اهل هذه الارض لانه اسلم. وادي الذين قالوا ذلك لرسلهم، والرسل ما ارسلوا الا من بين قومهم يعلمون نسبهم ومكانتهم، ومع ذلك ماذا قالوا؟ وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اختاروا حاجة من الاثنين، بس المهم ان ايه، ان اهل الكفر نسبوا الأرض اليهم ونزعوا هذا الانتساب ممن اسلم. فدي امر سنن كوني. نقرأ بس في كتاب الله عز وجل تجد فيها السلوى وتسلية الانسان، مش فقط كده ولكن ايضا كيف يكون التصرف. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات الى المرة القادمة. تم ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.